أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقة ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملك ملك الثلاثة، ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ويختص اختياري نفسك بواحدة وبالمجد. عندك ويختص؟ نعم. ولا وتختص؟ ويختص. ها؟ طيب. قال: ويختص اختياري نفسك بواحدة وبالمجد. اختياري ولا اختاري؟ عفوا، اختاري. نعم. ويختص اختياري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف الشيخ موسى الحجاوي رحمة الله عليه يسرد المسائل المتعلقة بالطلاق، ويذكر الفصول والأبواب في هذا الكتاب المهم والذي يحتاجه كل مسلم، ذلك أنه يتعلق بمسائل الحياة الزوجية ومعرفة هذه الأحكام في مرتبة الضرورة والأهمية بالنسبة لكل مسلم. طبيعة الحال، كتاب الطلاق تحديدا يختلف من صنف في الفقه من مصنف إلى آخر، من مؤلف إلى آخر، من حيث الإيجاز ومن حيث الاستطراد. ولذلك في المختصرات نجد بأنهم يلتزمون الضوابط فقط ويشيرون إلى مثال مثالين، بينما في المطولات تجدهم يسهبون ويسترسلون في ذكر ألفاظ الطلاق وتفاريع الطلاق، وربما قاد ذلك إلى يعني إغلاق الأمر، ويجد من يقرأ صعوبة في ذلك. بينما مثل هذه المختصرات، لا سيما كتاب زاد المستقنع، فيها جمع فيها الأمرين، الضوابط وأيضا ذكر بعض الأمثلة. وذكر الأمثلة في أبواب الطلاق تحديدا مهم جدا. لماذا؟ لأن ذكر الأمثلة يمثل تطبيق عملي للقواعد والضوابط الشرعية في هذا الباب العظيم. ولذلك نجد الفقهاء يهتمون في قضايا ذكر الأمثلة، فالأمثلة ترسخ القاعدة وترسخ الضابط وترسخ أيضا الحكم الشرعي في مسائل الطلاق. الآن عقد فصلا في تحريم الزوج، وهذا الفصل لا يمكن فهمه إلا لمن حضر الدرس السابق فيما يتعلق بصريح الطلاق، فيما يتعلق بالكناية. وأنا أختصره في هذه المسألة، وهي أن مسألة يعني خلاصة مسألة الكنايات والكناية والصريح، أن ألفاظ بالنسبة لألفاظ الطلاق، هناك ألفاظ يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، يقع بها الطلاق، الفاظ يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، ما هي؟ الطلاق الصريح، لفظة الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ولا مضارع، غير أمر ولا مضارع، ولا صيغة إيش المطلقة، صيغة إيش الفاعل أو اسم الفاعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواها، ألفاظ ينطق بها المطلق لكن ما يقع بها الطلاق إلا إذا نواها، ما هي؟ الكنايات. الكنايات، الكنايات هي التي ينظر فيها إلى النية. يعني لو جاء شخص الآن قال لامرأته أنت طالق، فزعم أنه ما نوى الطلاق وإنما نوى التهديد، ما حكم ذلك؟ يقع الطلاق. رجل قال لامرأته الحقي بأهلك، نطلقها عليه مباشرة؟ لا، وإنما نستفصل عن النية، نقول ماذا أردت، نقول ماذا أردت. الثالث، هناك ألفاظ، وهذا الذي سنبحثه في هذا الفصل، ألفاظ لا يقع بها الطلاق حتى ولو نواه، ألفاظ لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه. مثال ذلك، رجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى إيش؟ ظهار. هذا يسمى الظهار، وإن شاء الله هناك باب سيأتي مستقل في أحكام الظهار. فقال لا، أنا ما نويت الظهار، أنا نويت الطلاق، يقبل قوله؟ ها؟ ما يقبل، وهو قول جمهور العلماء ما يقبل. لماذا؟ لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا، فكان الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، فأبطل الإسلام هذا الأمر وجعل الظهار إيش؟ يمين، فيه كفارة، فيه كفارة. ولذلك يقول جل وعلا الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور. ثم ذكر الله عز وجل الكفارة بعد ذلك، وهي كفارة مغلظة. فأبطل الإسلام أن يكون الظهار طلاقا. ولذلك لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ثم قال لا أنا ما أقصد وإنما أردت الطلاق، وحكمنا له بالطلاق، يكون حكمنا إيش؟ جاهلي، حكم الجاهلية، ما يجوز، حرام. ولذلك لا بد أن هذا اللفظ لا يحمل إلا لا يحمل على الطلاق أبدا. هناك ألفاظ كثيرة مرت معنا، عندنا الكنايات الخفية والكنايات الظاهرة. فلو قال شخص لامرأته قال لها اشربي، قال لها اشربي، هذا من هذا الجنس أنه ما يمكن أن يقع طلاق. لو قال لها اشربي ما الحكم؟ قال لزوجته اشربي، ها؟ استفصال، ما يقع، ما يقع ولو نوى النية. سمعتم واحد يطلق قال مرته اشربي، اشربي مويه، ها؟ هذا لغو، لا لا لا، هذا لغو، هذا ما يمكن على اي مذهب وعلى اي عرف ان يقال ايش بانه طلاق، ما يمكن اشربي. لكن لو قال لها ذوقي، يا احسنت، هنا يستفصل عن النية. ليش؟ لأن الذوق مثل ما قال جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، ما معنى ذق هنا؟ تعذب، تجرع العذاب، هذا تهكم بأهل النار. ولذلك لو قال رجل زوجه ذوقي، هنا نستفصل ليش، يعني يقول ذوقي مرارة الطلاق وذوقي مرارة الفراق، ممكن، لكن يقول كولي أو اشربي لا مثلا، فينتبه لهذه الألفاظ. الآن هذه مقدمة مهمة جدا تيسر لنا مسائل هذا الفصل. قال رحمة الله عليه وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. هذا من أي قسم؟ القسم الثاني اللي ذكرناه. لا، القسم الثاني ألفاظ، ها؟ عفوا، القسم الثالث وهي ألفاظ الظهار، ليس بطلاق ولا استفسار عن النية، أحسنت. إذا قال أنت علي حرام، يقول لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي، فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى إيش؟ ظهار. قال لا أنت علي حرام. أنت علي حرام مسألة خلافية، المذهب على أنه إيش؟ ظهار. المذهب على أنه ظهار، لأنه حرم ما أحل الله له، فكأنه قال لها أنت علي محرمة كأمي. قال وكذلك يعني من مثل هذا ما أحل الله علي حرام، هذا كله من ألفاظ إيش؟ الظهار. وباب الظهار باب مهم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولذلك لا نريد الاستطراد في تفاريعه ومسائله، نتركها لوقتها. إذن هذه من ألفاظ الظهار، ليست بطلاق وليست من كنايات الطلاق، وإنما هو لفظ صريح في الظهار. والظهار فيه إيش؟ الكفارة المغلظة. لماذا سميت مغلظة؟ ها؟ كفارة إيش؟ لا القتل يعني ليست هنا مثل الجماع في نهار رمضان، هو الجماع في نهار رمضان يقيسونه على كفارة الظهار، يقولون كفارة مغلظة لما اشتملت عليه من عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، وعلى الترتيب وليس على التخير في أصح قولي أهل العلم. وإن قال هذه المسألة الثانية، الآن انتهينا من المسألة الأولى، دخلنا الآن في المسألة الثانية. وإن قال ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام. الآن لو جاء شخص وقال ما أحل الله علي فهو حرام، وش يقصد بهذا؟ يعني لو جينا لللفظ العامة، هذه لفظ عام يقصد إيش؟ لا لا، ما أحل الله علي حرام ما العلاقة؟ هو يقول ما أحل الله علي حرام، زوجته تحرم عليه الأكل الشرب السفر اللباس الكلام السكن، ها كل شيء، قل ما أحل الله علي حرام، كل ما أحل الله علي حرام. ثم قال أعني به الطلاق، أعني به الطلاق. قوله ما أحل الله علي حرام صريح أم كناية؟ من الكنايات، هذا من الكنايات. لماذا؟ لأنها لفظة محتملة، فتحتمل تحريم الزوجة وتحتمل ماذا؟ تحريم الطعام والشراب. زين، هو قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، أعني به الطلاق، فإنه يكون طلاقا. يقول طلقت أو طلقت ثلاثا، طلقت زوجته ثلاثا، ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. هكذا قال، قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، فإنها تطلق طلاقا بالثلاث، تطلق طلاقا بالثلاث. فهنا قيد الإطلاق هذا في قوله ما أحل الله علي، فعفوا خصه بماذا؟ خصه بالطلاق، فيكون طلاقا بالثلاث، خاصة وأنه قال أعني به الطلاق. اللام هنا للاستغراق، وقيل للجنس، جنس الطلاق، ولذلك المذهب على أنها للاستغراق فتشمل جميع الطلقات، ولذلك تطلق عليه بالثلاث. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، طلاقا معرف أم منكر؟ منكر، ولذلك سياق الكلام هنا أن طلاق أتت نكرة في سياق إيش؟ الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تنصرف إلى أقل العدد، أقل شيء، أقل شيء، ولذلك تكون واحدة، تكون واحدة. عرفتم الفرق؟ الآن رجل قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، هكذا قال الطلاق بأل الاستغراق، فإنها تطلق عليه ثلاثا، تطلق عليه ثلاثا، يكون قد طلقها بالثلاث. وهذا المذهب وهو قول الجمهور، هذا المذهب وهو قول الجمهور. وأما إن قال ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا بالتنكير، فإنها واحدة، لأن النكرة في سياق الإثبات تصرف على إلى أقل الأعداد. الآن انتقل إلى المسألة الثالثة، وهي وإن قال كالميتة، يعني حرام علي كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. هذه المسألة الثالثة، هذه هي المسألة الثالثة. إذا قال هي كالميتة، الميتة محرمة على المسلمين، يقول جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فالآن رجل غضب على امرأته مثلا وقال: أنت علي حرام كالميتة، أو أنت علي كالميتة. الميتة ما يأكلها المسلم، عقيدة المسلم أنه لا يأكل الميتات ولا يأكل الخنزير ولا يأكل الدم، ها؟ فهل هو، هل تحريمه الآن المرأة عليه يكون من قبيل الطلاق؟ الجواب لا، وإنما ينظر إلى نيته، فيحتمل الطلاق ويحتمل الظهار ويحتمل اليمين، يحتمل هذه الأشياء الثلاث، ولذلك يقع ما نواه، يعني يقع الحكم على ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فإذا قصد بقوله أنت علي كالميتة يقصد حرام علي مثل الميتة ويعني به الظهار فإنه ظهار، وإن قصد به الطلاق أنت حرام علي، أنت حرام علي مثل كالميتة ويعني ويقصد بذلك الطلاق فإنه طلاق. وإذا قصد به اليمين فإنه يكون يمينا، فيه الكفارة، فيه الكفارة. سيأتي إن شاء الله. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. هذا طبعا المذهب. الصواب بأن إذا قال مثل هذا فإنها يمين، يمين مكفرة، فإنها يمين مكفرة. قال وإن لم ينوي شيئا فظهار، هذا المذهب. قال إذا قال والله أنا ما نويت شيء وإنما قلت أنت علي كالميتة، فإن هذه تنصرف إلى الظهار، لأنه حرم ما أحل الله جل وعلا له، فهو كمن شبه زوجته بأمه لأنها تحرم عليه. فاستعمال لفظ التحريم في الغالب أقرب إلى أي باب؟ إلى الظهار. دائما المظاهر إيش يقول؟ يقول أنت حرام علي كأمي، أنت حرام علي كابنتي أو أختي مثلا، ولذلك هذه كناية أقرب ما تكون إلى الظهار. أما قضية يعني قضية العدد سيأتي إن شاء الله، لكن تطلق عليه على المذهب ثلاثا إلا أن ينويه، وسيأتي التفصيل. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. في الدروس السابقة دائما أذكر لكم مسألة الحكم وإيش والديانة، ما الفرق بينهما؟ ها أبو محمد، الحكم المقصود فيه حكم القاضي، والديانة ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الله. ولذلك تتكرر معنا هذه المسألة في أبواب النكاح عموما، باب الطلاق أيضا، الحكم والديانة. فإذا قلنا حكم يعني الدعوة مرفوعة عند القاضي، أي عند القاضي. إذا قلنا حكما لأن القاضي هو الذي يملك قوة التفريق بين الزوجين، وإذا قلنا ديانة ما حصل رفع للقاضي، يعني يدين بينه وبين الله جل وعلا. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، يحصل أن هناك من يكذب بالطلاق، بالحلف بالطلاق، كثير كثير. واحد يقول للثاني مثلا حلفت بالطلاق إلا تأكل عندي، حلفت بالطلاق إلا تسافر معي، هو كذاب. على المذهب تطلق زوجته. حلفت بالطلاق إلا تعش عندي مثلا، حلفت بالطلاق إلا كذا، هو ما حلف أصلا، كذاب. لكن على المذهب يلزمه حكما، يعني تطلق عليه امرأته ويفرق القاضي بينه وبين زوجته. وهذه والله أنا ودي فيها، يعني النساء اللائي يعانين من أزواج يستعملون هذه الألفاظ أن يؤدبوا هؤلاء الأزواج بالرفع إلى القاضي، خاصة قاضي حنبلي، ها يؤدبه يؤدبه، يقول له خلاص مرتك راحت عليك زوجتك. لأن من الناس وللأسف في الصباح والمساء وفي الرضا والغضب وعند الأكل وعند العمل وعند الشرب ما عنده شيء إلا الطلاق، حلفت بالطلاق، ويمكن سمعتم وشاهدتم أبدا كل شيء يحلف بالطلاق، إذا جاء يطلع حلف بالطلاق، إذا جاء يأمر زوجته بأمر حلف بالطلاق، وبعض وأيضا يكذب وما يحلف بالطلاق ويكذب في ذلك، واستعمل الطلاق بمثل هذه الأشياء، حتى في حال الرضا، في حال الإكرام، إكرام الآخرين، وفي حال تبرير موقف معين تجد يستعمل الطلاق ولو كان كاذبا، نعوذ بالله. فلا يجوز الحلف بالطلاق، ومحرم، والطلاق ينبغي أن يصان. وذكرنا لكم في بدايات درس الطلاق كيف أن الشريعة جعلت الطلاق هو الحل النهائي والإجراء النهائي اللي يلجأ إليه الزوج حينما يريد أن يفارق زوجته. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، لزمه حكما. ما معنى لزمه حكما؟ يعني إذا رفعت الزوجة أمرها للقاضي فرق القاضي بينهما، وما بينه وبين الله عز وجل هذا يسمى ديانة، ما بينه وبين الله يسمى ديانة. والصواب أن الحلف بالطلاق ليس بطلاق، وإنما هو يمين، يمين الحلف بالطلاق يمين، لأنه يريد إما الحث وإما المنع. في الغالب أن الذي يحلف بمثل هذا، وهذا على مذهب الشيخ الإسلام ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين أيضا، يذهبون إلى أنه يمين وليس بطلاق، وبعض العلماء يذهب إلى أنه لغو وليس بشيء، لغو وليس بشيء. لما يقول أنا حلفت بالطلاق هو ما حلف أصلا، ما حصل أنه قال علي الطلاق أو والله العظيم لأطلق أو علق الطلاق، فيقال بأنه لغو لا قيمة له، يقال له كذبت. يعني الجواب على من قال حلفت بالطلاق كذبت، هذا المعنى. ولذلك يدور الأمر ما بين اللغو، ما بين كونه لغوا، وما بين كونه يمينا فيه الكفارة. أي نعم يختلف، إذا قال علي الطلاق غير، سيأتي معنى علي الطلاق يلزمني الطلاق سيأتي. أما الحلف هو يقول حلفت بالطلاق وهو كاذب، كاذب. يعني جاء الآن شخص قال له بعني هذه السيارة، قال أنا حلفت بالطلاق أني ما أبيعها، هو ما حلف بالطلاق، هو كاذب. فالآن هو كلامه ما يدور ما بين كونه لغوا وما بين كونه يمينا. المذهب على أنه إيش؟ ها حكما طلاق، لابد أن نقول حكما. الآن عندنا مسألة مهمة، وهي قوله وإن قال أمرك بيدك. الآن عندنا مسألة غاية في الأهمية وينتبه لها فيما يتعلق بتوكيل المرأة بطلاق نفسها، وهذا يختلف باختلاف الألفاظ التي ينطق بها الزوج. إن قال أمرك بيدك، ما معنى أمرك؟ الأمر هو الشأن، الأمر هو الشأن، ولعلكم تذكرون بحثناها في القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها، يعني الشأن. قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يفسخ، ويختص أو وتختص اختاري. لاحظ الفرق، الأولى إيش قال؟ أمرك بيدك، والثانية اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. المسألة الأولى هي وكالة، المسألة الأولى هي وكالة. قال أمرك بيدك، يعني وكلها في تطليق نفسها، قال أمرك بيدك، فإنها تملك ثلاثا، هذا واحد، تملك ثلاثا ولو نوى واحدة. لماذا؟ لأنه فوض إليها الطلاق كاملا، قال لها أمرك يعني شأنك كاملا بيدك. فإذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك أول الأحكام المترتبة على هذه اللفظة أن المرأة تملك ثلاثة تطليقات، فلو قالت بعده مباشرة هي طالق ثلاث، طالق طالق طالق، فإنها تبين منه بينونة كبرى، تبين منه بينونة كبرى. طبعا بعض الفقهاء يقولون بأن المرأة لا تطلق نفسها، فإذا قال لها أمرك بيدك تقول له طلقني بالثلاث، تقول له طلقني بالثلاث فيجيبها لذلك، أو يقول لها أو تقول له طلقني واحدة أو طلقني اثنتين فيجيبها لذلك. إذن الأمر الأول أنها تملك الثلاث حتى لو نوى واحدة، فلو طلقت نفسها بالثلاث ثم قال لا أنا نويت واحدة فإنه لا يسمع قوله، والعبرة بقولها. الأمر الثاني أنه يمكن أن يتراخى، يمكن أن يتراخى، فلو قال لها أمرك بيدك ثم طلقت من الغد فلها ذلك، هذا يسمى التراخي، يعني لا يشترط الاتصال في المجلس، لا يشترط أن يكون متصلا في المجلس. قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. إذن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك، ماذا تملك المرأة؟ ثلاث طلقات حتى لو نوى هو واحدة. وهل هو على التنجيز أم على التراخي؟ على التراخي، يعني لا يلزم أن يكون في المجلس، يعني ليس الأمر في مسألة الخيار. طيب متى يبطل هذا القول؟ بثلاثة أشياء. الأول إذا وطئها، فإذا جامعها بطل هذا القول، يعني انتهى وكأنه لم يكن، لأن الجماع دليل على ماذا؟ على استمرارية النكاح ورجوعه عن هذا القول. قال أو يطلق، يعني رجل الآن فهم المسألة وقال بدل ما أتورط تروح تطلقني بالثلاث خليني أنا أبادر بطلقة رجعية، فذهب وطلقها طلقة رجعية واحدة، بطل القول الأول، يعني انفسخ القول الأول. أو يفسخ، المقصود فسخ الكلام وهو التراجع، يقول أنا قلت لك أمرك بيدك وأنا أتراجع الآن، فلو طلقت بعد ذلك يعني بعد فسخه فإن طلاقها لغو غير معتبر. وتختص هذه الآن المسألة الثانية، اختاري نفسك بواحدة، لاحظ لفظة اختاري، قال اختاري نفسك، قال لها اختاري نفسك، فإنها تختص بطلقة واحدة ولا تملك الثلاث، على خلاف إيش الأولى حينما قال لها أمرك بيدك، أمرك بيدك أو شأنك بيدك مثلا أو لك الأمر أو أي لفظة يعني تدور حول هذا المعنى. أما إذا قال اختاري نفسك فإن ليس لها إلا طلقة واحدة، وأن تكون بالمجلس المتصل، أن تكون بالمجلس المتصل، يعني إذا قال لها اختاري نفسك ثم خرج من المجلس أو خرجت هي، ها بطل القول، هذا انفسخ القول. ما لم يزدها فيهما، فيهما يعود إلى الزمان وإلى العدد. أما إلى الزمان فهو أن يقول لها اختاري نفسك إلى شهر، اختاري نفسك إلى شهر، فلها أن تطلق إلى شهر. والثاني أن يقول لها اختاري نفسك بطلقتين، زادها طلقة، فإنه يكون لها يحق لها أن تطلق طلقتين. فإن ردت هي قالت لا أنا رددت كلامك هذا أو ما أقبل كلامك ولا يعجبني كلامك وهذا كلام ما كذا، ردته أو وطئ أو طلق أو فسخ، بطل خيارها، بطل خيارها، مثل الحالة الأولى إلا أنها إذا ردت، إلا أنها إذا ردت قال فإن ردت هي الكلام، يعني قالت لا أريد، أو وطئ هو جامع أو طلق أو فسخ، بطل الخيار، بطل الخيار. نعم. قال: باب ما يختلف به عدد الطلاق. هذا باب مهم جدا، وأنا سبق وأنني وعدتكم بأننا سنبحث بعض المسائل في هذا الباب، وهو ما يتعلق بعدد الطلاق، وهذا أكثر ما يحصل فيه الخلاف بين الفقهاء وبين أيضا القضاة، وأيضا يحصل خلاف بين الناس، يعني من حيث التطليق وزعمهم بأنه لا يريد هذا الطلاق أو يريد هذا الطلاق، ولذلك ننتبه لمثل هذه المسائل. نعم. قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. هذه مسألة ضابط مهم جدا، وهي أن الأزواج، يعني الرجل والمرأة الزوجين، إما أن يكونا حرين، وإما أن يكونا رقيقين، وإما أن يكون أحدهما حرا والآخر رقيقا. في حالة غير هذه رقيق، يبقى رقيق يعني، لكن بالتفصيل أن يكون حرين. الحر كم يملك؟ ثلاث تطليقات. الحر يملك ثلاث تطليقات لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، ثم ذكر وقال: فإن طلقها، يعني في الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه ثلاث تطليقات، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا وبين بأن الطلاق الذي يملكه الزوج ثلاث، فالحر يملك ثلاث تطليقات، العبد يملك كم؟ تطليقتين. هو الأصل أن أحكام العبد على النص من أحكام الحر. الآن لو زنى العبد غير المحصن كم يجلد؟ ها؟ 50. لين جبت 70؟ ها؟ لا، هذاك القذف. إيه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فالعبد يجلد 50 والحر 100. كذلك ما يتعلق بمسائل، مسائل كثيرة منها الطلاق. قالوا: فالحر يملك ثلاث والعبد على النصف. طيب نصف الثلاث كم؟ 1.5. كيف ما يملك واحد؟ كيف قلنا يملك ثنتين؟ لأنه ما يمكن الإنسان أن يطلق طلقة ونصف، ممكن؟ ما يمكن. ولو طلق نصف طلقة كما سيأتي معنا فإنها تكون طلقة، لأن الطلاق ما يجزأ، ولذلك نقول يملك طلقتين. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم. طبعا خالف في ذلك الظاهرية، وهو الذي يميل إليه شمس الدين أبا عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، وبحث هذا بحث مطول في الهدي زاد المعاد، ومال إلى هذا القول بأن العبد كالحر في عدد الطلاق، لكن المعمول به أن العبد يملك طلقتين، يملك طلقتين. الأمر الثاني بالنسبة للطلاق: العبرة بالرجل أم بالمرأة؟ الاعتبار بالرجل وليس بالمرأة. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الذي يمسك هو الزوج، ولا عبرة بحالة المرأة. ولذلك الآن ينظر في مسألة عدد الطلاق إلى الزوج وليس إلى المرأة. فلو أن رجلا حرا تزوج أمة، فكم يقع عليها من طلاق؟ ثلاثة. لماذا؟ لأن الزوج حر. طيب لو أن عبدا تزوج حرة فكم يملك من الطلاق؟ اثنين. لماذا؟ لأن العبرة بالزوج، العبرة بالزوج، الزوج هو الذي يملك. سبق أن ذكرنا مسألة زواج الحر من الأمة، لعلكم تذكرون، يعني متى يجوز للحر أن يتزوج أمة، وهل للعبد أن يتزوج حرة؟ ها؟ لا، العكس. أنا أتكلم على العبد، هل يتزوج الحرة؟ المذهب منع من ذلك. ها؟ المذهب منع من ذلك. ليش؟ قالوا لأن الحرة لا يعلوها العبد. أيوة. أي نعم، ذكرنا التفصيل وذكرنا الراجح في وقته. طيب الآن قال: يملك من كله حر أو بعضه. أو بعضه إيش؟ حر. هذا يسمى إيش؟ المبعض. كيف المبعض؟ يعني عبد الآن اعتق بعضه، وهل يمكن؟ نعم يمكن، يمكن يعني رجل عبد مملوك عليه نجوم مثلا أقساط حتى يعني يحرر نفسه، فأعتق نصفه، دفع مثلا 50% من المبلغ، فنصفه أصبح حرا ونصفه الباقي بقي عبد، أو أن عبدا مملوكا بين شركاء وبعض الشركاء أعتق نصيبه، يعني عبد مملوك رقيق بين اثنين، واحد قال أنا اعتقت نصيبي، فأصبح نصفه حر ونصفه عبد، هذا يسمى المبعض، هذا يسمى المبعض. ثلاثا والعبد اثنتين، حرة كانت زوجاتهما أو أمه، حرة كانت زوجاتهما أو أمه، هذا مسألة من المسائل. ولذلك مثل ما ذكرنا أن الأزواج إما أن يكونوا يعني الزوجين يكون حرين أو رقيقين أو حروة ورقيق. نعم. قال: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث قال ثلاث بنيتها وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح، ويقع بلفظ أو بلفظ كل الطلاق، يعني هذه إيه؟ هذا مثال. أيوة. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. نعم، هذه مسألة سأذكر بعض الضوابط حتى يسهل علينا فهم التطبيقات. أولا بالنسبة لألفاظ الطلاق، يقع الطلاق بلفظ الثلاث ولو نوى واحد، هذه مهم، ضابط مهم، من طلق بالثلاث فإنه يقع ثلاثا ولو نوى واحد، هذا قول من المذهب والجمهور. وتكلم الآن، نحن لسنا في باب الترجيح والفتوى، لا، خلونا الآن في مسائل العلم، يعني بعض الطلبة دائما يحرص يقول وش الراجح إيش كذا، لا، خلونا الآن في التطبيقات. إذن يقع الطلاق بلفظ الثلاث ولو نوى واحد، رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، سيأتي بعد التفصيل، فقال أنا نويت واحدة، فإنه لا يقبل حكما، لا يقبل حكما، وإنما يقال بأنه وقعت عليك الثلاث، وقع ثلاث طلقات، ولو قال أنا نويت واحدة، لأن عندنا قاعدة بأن النية أضعف من القول، هذه قاعدة مهمة، النية دائما أضعف من القول، صحيح أنها تخصص وتقيد أحيانا في مسائل، ولكن ليس في كل المسائل، فالنية في أبواب الطلاق أضعف من القول، القول قوي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، في لفظنا العتاق. الضابط الثاني، يقع الطلاق إذا طلق طلقة واحدة ولو نوى ثلاث، يعني رجل قال لزوجته أنت طالق، ثم راحوا للمحكمة قال كم طلقت؟ قال طلقة واحدة لكن أنا ناوي ثلاثة، ماذا يقال له؟ واحد، ما يقال له ثلاث، يقال له طلقت واحد، قال أنا نويت في قلبي ثلاث، قالوا غير معتبر، هذه النية غير معتبرة. الحالة الثالثة أن يطلق بلفظ الثلاث، أن يطلق بلفظ الثلاث إلا أن ينوي واحدة، إلا أن ينوي واحدة، أن يقع الطلاق إذا طلق ثلاثا ثلاثا قال ولكنني نويت واحدة، يقول نويت واحدة، هذا فيما يتعلق بالكنايات الآن. والثالث أن يقع الطلاق بلفظ واحد لكن يقول أنا أنوي الثلاث، طبعا لا يقصد، لا نقصد لفظة الطلاق، وإنما نقصد لفظة الكناية، لفظة الكناية. إذن عندنا الآن من حيث الطلاق الألفاظ الصريحة، إذا طلق بالثلاث فإنها ثلاث ولو نوى واحدة، وإذا طلق واحدة فإنها واحدة ولو نوى ثلاثا، وإذا طلق بلفظ غير الطلاق بأحد الكنايات ثلاثا وقال أنا أنوي بها واحدة فواحدة، وإن طلق واحدة بلفظ الكناية وقال أنا أنوي بها ثلاثا فثلاث. وهذا القاعدة هذه مهمة جدا، وسيأتي التطبيق عليها من خلال المسائل التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها. لاحظ هذه المسألة تشمل الضابطين الأولين، تشمل الضابطين الأولين. قال إن قال أنت الطلاق، قال لزوجته أنت الطلاق، اللام هنا إيش؟ للاستغراق، أنت الطلاق. وأيضا يقال بأن يمكن أن يقال بأنها للجنس على أنها مصدر. أنت الطلاق أو طالق أو علي، يعني علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق وقع ثلاث بنيتها، وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة، وإلا فواحدة. عفوا، هذه يشمل المسألة الثالثة والرابعة، هذه يشمل المسألة الثالثة والرابعة. فإذا قال أنت الطلاق، هو ما قال أنت طالق، وإنما قال أنت الطلاق، فكأنه يعني جعل أقامها مقام الطلاق، كل الطلاق. أو طالق على التنكير، أو علي يعني علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق، فإن هذا الأصل أنه يقع ثلاثا إلا إذا نوى أنها واحدة. إذا كان نواها ثلاثا فهي ثلاث، وإذا لم يكن نواها ثلاثا فإنها تقع واحدة، تقع واحدة. قال: ويقع بلفظ كل. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. قال: ويقع يعني الطلاق بلفظ كل الطلاق، كل من ألفاظ إيش؟ العموم، التي تستغرق جميع الأفراد، أفراد الجنس هذا، أو أكثره، أكثر الطلاق. كم أكثر الطلاق؟ ثلاثة. أو عدد الحصى، وهل الحصى يحصى؟ ما يحصى. أو الريح، وهذا الريح يمكن حصرها وعدها؟ ما يمكن. ونحو ذلك. مثل إيش نحو ذلك؟ عدد نجوم السماء مثلا، عدد الرمال، عدد الأبحر مثلا، وهكذا. ها؟ عدد البشر، عدد شعر الرأس، ها؟ عدد ورق الشجر، نحو ذلك، كل ما هو يمكن أن يعد. قال: ثلاث ولو نوى واحدة، ثلاث ولو نوى واحدة. هذه المسألة الأولى. لماذا؟ لأنه أتى بصريح الطلاق الذي استغرق جميع الطلاق. فإذا قال كل الطلاق فإنه ينصرف إلى الثلاث، أو أكثره فإنه أكثر الطلاق ثلاث، أو عدد الحصى ثلاث، عدد الريح ثلاث، ونحو ذلك. حتى لو قال أنا نويت واحدة فإنه لا يقبل منه. ولذلك جاء عند مسلم عن ابن عباس أن رجلا سأله بأنه طلق امرأته عدد نجوم السماء، فقال: حسبت عليك ثلاثة، وجاء في لفظ والباقي رد عليك، فطلقها عليه بالثلاث، طلقها عليه بالثلاث. ولذلك أحيانا مثلا يحصل زوج يطلق زوجته في حالة غضب، يقول: أنت طالق عدد نجوم السماء. مثل واحد خلاف بينه وزوجته حول السيارة، قال: أنت طالق عدد سيارات العالم. كم عدد سيارات العالم؟ فيكفي ثلاث، طلقت عليه عدد ثلاث سيارات. قال: ولو نوى واحدة. أما إذا طلق واحدة مثل ما ذكرنا، قال أنت طالق طلقة واحدة ثم قال نويت بها الثلاث، فإنه لا يقبل قوله وإن نوى. قال رحمه الله تعالى: وإن طلق عضوا. الآن بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه على مسألة من مسائل الطلاق، وهي تحصل كثيرا عند يعني المطلقين، وهي تطليق جزء من المرأة، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون في حكم المنفصل، وإما أن يكون في حكم المنفصل. ولعلكم تذكرون في أبواب الطهارة وفي بدايات الكتاب تكلمنا على الأحكام الشرعية المتعلقة بما هو في حكم المنفصل مثل السن والشعر والظفر، هذه كلها مرت معنا فيما سبق وتدخل أيضا في مسائل الطلاق. انطلق عضوا مثل إيش؟ قال يدك طالق أو رجلك طالق، هذا عضو ولا لا؟ أو رأسك طالق، رأسك طالق هذا عضو. أو جزءا مشاعا، جزء مشاع، قال نصفك طالق، يقول لزوجته نصفك طالق هذا جزء مشاع، أو ربعك طالق، أو ثلاثة أرباعك طالق. أو معينا قال نصفك الأعلى طالق، أو نصفك الأسفل طالق. أو مبهما قال جزءك طالق، جزءك طالق مثلا، هذا مبهم. زين. أو قال نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، أو جزء من طلقة، يعني قال ربع طلقة أو ثلث طلقة، طلقت طلقت. قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها، لأنه هذا في حكم المنفصل وذاك في حكم المتصل، فمن طلق جزءا متصلا طلقت عليه. من طلق امرأته، طلق جزءا من امرأته عضوا متصلا طلقت عليه، ومن طلق جزءا منفصلا أو له حكم المنفصل فلا تطلق عليه. مثل قال سنك طالق، أو جميع أسنانك طالق، أنت طلق جميع الأسنان، أو قال شعرك طالق، أو ظفرك طالق، أو ريقك أيضا طالق لأنه منفصل، أو الحمل اللي في بطنك، أن حملك طالق مثلا، طلق الحمل مثلا، فإن لا تطلق عليه. أو سمعك مثلا، أو بصرك، قال سمعك طالق، بصرك طالق، شمك طالق مثلا، هذه كلها لا تطلق عليه. أما إذا طلق عضوا متصلا مثل ما ذكرنا فإنها تطلق، وكذلك لو طلق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. لماذا؟ لأن الطلاق لا يجزأ ولا يبعض، فمن طلق ولو ربع طلقة فإنها تحسب عليه طلقة، تحسب عليه طلقة. نعم. قال وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إثهاما. طيب السؤال، من هي المدخول بها من الزوجات؟ أريد جواب شرعي، جواب فقهي، من هي المدخول بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ترى طلقكم، ها من هي المدخول بها شرعا؟ حمزة، ها كل من أرخى سترا أو أغلق بابا جرت عليه أحكام إيش؟ الدخول، هذا هو الدخول، هذا ضابط الدخول عند الفقهاء. طبعا هذا ليس محل إجماع، لكن هذا العمل عليه، من أرخى سترا أو أغلق بابا دخل. طيب من جامع أولى، مدخول بمن جامع فهو أولى، فنحن نذكر أقل ما يمكن أن يقال بأن هذه مدخول بها. الآن قال وإن قال لمدخول بها، يعني سواء زوجة استمر معها سنوات أو خلى بها خلوة شرعية، يصدق أن يقال بأنها خلوة، إرخاء الستر أو إغلاق الباب أو شيء من التطبيقات اللي ذكرناها في وقته، فقال أنت طالق وكرره وقع العدد. كيف وكرره؟ قال أنت طالق، أنت طالق، كم طلقة؟ طلقتين، وقع العدد. قال أنت طالق، طالق، طالق، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث، هذا على المذهب. زين، وقع العدد. إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. عندنا الكلام المكرر على نوعين عند علماء الأصول، إما أن يكون للتأسيس وإما أن يكون للتأكيد أو التأكيد. أيهما المقدم؟ التأسيس. الأصل في الكلام، القاعدة الفقهية، الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد، هذا هو الأصل، إلا أن ينويه. فإذا نوى التأكيد فإنه يصح ويقال بأن هذا على التأكيد وليس على التأسيس. الآن رجل عنده زوجته دخل بها ثم أوقع عليها طلاقا، فإن هذا الطلاق يقع على حسب العدد، طلقة واحدة طلقة واحدة، طلقتين طلقتين، ثلاث ثلاث، إلا أن ينوي أن يكون تأكيدا أو توكيدا فيصح أو إفهاما. التأكيد هذا أو التوكيد لا بد من أمرين حتى يكون مقبول. الأمر الأول الاتصال، والثاني توكيد الجملة بمثلها. توكيد الجملة بمثلها، يعني رجل الآن قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، الأصل نحكم على إيش؟ أن على أنها ثلاث، ثم قال لا أنا ما نويت الثلاث، أنا نويت واحد. طيب لماذا كررت؟ قال أريد أن أؤكد لها أنها طالق، طلقتها وهي مثلا أعطتني ظهرها فقلت لها أنت طالق ما التفتت لي، فقلت لها أنت طالق ولم تلتفت فقلت لها أنت طالق، كررت عليها ثلاثا، كررت عليها ثلاثا لأؤكد لها، فإن هذا يقبل بشرطين. الشرط الأول أولا الاتصال، هو ما قال أنت طالق ثم خرج، لو أنه قال لها أنت طالق فخرج ثم رجع إليها وقال أنت طالق تحسب طلقة ثانية على المذهب. لماذا؟ لأنه لو زعم التوكيد فإنه لا يقبل. لما؟ لأنه حصل إيش؟ انقطع الاتصال. الثاني أنه وكد الجملة بمثلها، قال أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق. طيب لو قال أنت طالق، أنت مسرحة، أنت مفارقة، وقال أردت التوكيد يقبل؟ لا ما يقبل. لماذا؟ اختلف اللفظ، وعندنا التسريح والتفريق من ألفاظ الصريح ولا الكناية، الصريح على قول. إذن إذا قال توكيدا لا بد من اعتبار هذين، وهو الاتصال وأن يؤكد الجملة بمثلها، يؤكد الجملة بمثلها. طيب قال أو إفهاما، قال لها أنت طالق، فقالت خير تستفهم، قال أنت طالق، فقالت ما سمعت، فقال أنت طالق، فانبسطت المرأة راحت وقالت طلقني بالثلاث، فهو قال لا أنا أردت أفهمها، لأن هناك قرينة. ما هي القرينة؟ سؤالها، هي سؤالها، تسأل تقول إيش قلت خير، فكرر عليها فأراد إفهامها، فإن إيش؟ فإن هذا على ما نواه. نعم. قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها طلقة وقع ثنتان. أو معها عندي، بعد أو قبلها أو معها في نسخة. نعم. في نسخة. نعم. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. نعم. قال وإن كرره، الضمير في كرره يعود إلى لفظ الطلاق، ببل ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى. أبدأ الآن بقوله وإن لم يدخل بها بانت بالأولى. تذكرون فيما سبق قلنا لكم بأن المطلقة قبل الدخول طلقة واحدة هل تكون رجعية؟ الجواب لا، تكون ماذا؟ بائن، أي بينونة صغرى. فمن طلق امرأته قبل الدخول طلقة واحدة فإنها تبين منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يعود إليها إلا بعقد جديد، لقول الله جل وعلا: يا أيها إن طلقتم النساء من قبل أن إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. هذه الآية الثانية: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، المقصود بأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول طلقة واحدة فإنها تبين، ولذلك قال: وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. يعني رجل الآن طلق امرأته التي لم يدخل بها طلقة واحدة ثم أعقبها بطلقة ثانية، ما حكم الطلقة الثانية؟ لماذا؟ لأنها صادفت بينونة، صادفت بينونة، صادفت طلاقا بائنا، ولذلك لا يعتد بها. هناك قول بأن من طلق طلاقا بالثلاث لغير المدخول بها فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. قال: وإن كرره ببل، يعني قال: أنت طالق بل طالق بل طالق، أو بثم، قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو بالفاء، قال: أنت طالق فطالق فطالق. هذه تسمى إيش؟ حروف إيش؟ العطف، هذه حروف العطف. أو قال بعدها أو قبلها أو معها، يعني قبل هذا الطلاق أو معها، أو قال بعدها، يعني أنت طالق بل طالق بل طالق، ثم قال بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة، وقع اثنتان، وقع اثنتان. هذا إذا كرر بقول أنت طالق بل طالق بل طالق، أنت طالق بل طالق بل طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق فطالق، أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقعت اثنتان، يعني تقع على ما تلفظ. فإذا قال الرجل أنت طالق بل طالق، كم طلقة هذه؟ طلقتين، هذه طلقتين. قال أنت طالق بل طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق، أنت طالق ثم طالق، طلقتين، أو قال أنت طالق فطالق، طلقتين، لأن العطف دائما يفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب على حسب الأداة. فمن الأدوات ما يفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، ومنها ما يفيد الترتيب والتراخي. لو زعم قال أردت التأكيد على ما في الجملة الأولى، قال قلت قال لزوجتي أنت طالق بل طالق، قال أردت أن أؤكد الأولى بالثانية، فهل يقبل قوله؟ لا يقبل. لماذا؟ اختلاف اللفظ. ها؟ المغايرة. فهو الآن أتى بما لا يمكن أن يعطف عليه. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق ثم بدأ قال ثم طالق، فبدأ هنا بحرف العطف. ولذلك لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فكم طلقة هذه؟ ثلاث. فلو زعم قال أنا أردت توكيد الأولى بالثالثة، أردت توكيد الأولى بالثالث، فهل يقبل قوله؟ على القاعدة اللي ذكرناها يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ اختلاف اللفظ. ها؟ اختلاف اللفظ. لعدم الاتصال، لعدم الاتصال. فهو أتى بضمير بعد قوله أنت طالق، لكن لو قال بأنني أردت توكيد الثانية بالثالثة فإنه يقبل قوله. إذا قال أردت توكيد الثانية بالثالثة يقبل قوله. لماذا؟ لأن الأمرين الشرطين اللي ذكرناهما في مسألة التوكيد ها؟ أول لا الاتصال، قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، حصل اتصال ولا لا؟ طيب والشرط الثاني ما هو؟ بمثلها، تكرار الجملة بمثلها. فقال أنت طالق، قال ثم طالق ثم طالق، حصل اتصال وأتى بنفس اللفظ، أتى بنفس اللفظ. طيب لو قال أنت طالق ثم طالق بل طالق، فزعم أنه أراد توكيد الثانية بالثالثة يقبل قوله؟ لماذا؟ اختلاف اللفظ، اختلف اللفظ في مثل هذا. قال والمعلق كالمنجز في هذا. ما هو الطلاق المعلق؟ هو سيأتي معنا إن شاء الله، الطلاق المعلق سيأتي بعد في الدرس القادم إن يسر الله عز وجل، استمرينا في مثل هذه الطريقة في الدرس القادم أو الذي بعد. كالمنجز في هذا، ما معنى كالمنجز في هذا؟ يعني كل ما مر معنا الآن من أحكام الطلاق المنجز هذا فإنه يجري عليه ما يجري على المعلق، أو يجري على المعلق ما جرى على المنجز. فإذا قال رجل لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن خرجت مع الباب، هذا طلاق إيش؟ معلق. أنت طالق ثم طالق ثم طالق مثلا إن كلمت فلان أو إن فعلت كذا. وسيأتي معنا تعليق الطلاق بإن التي هي أم الأدوات، أو بإذا مثلا، سيأتي معنا إن شاء الله في بابه وفي وقته. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. قال فصل: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. نعم، هذا فصل مهم جدا، وهو الاستثناء في الطلاق. الاستثناء في الطلاق، الاستثناء مأخوذ من الثنية وهو الرجوع، وهو الرجوع، وهو معلوم لغة وعرفا، وعلماء الأصول يعرفون الاستثناء بأنه إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، ولهم تعريف آخر بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. وطبعا الاستثناء موجود في القرآن وفيه كتب ومباحث في هذه المسألة، لذلك قد يقول بعض الناس ما فائدة الاستثناء؟ لا، موجود والناس يعملون به، الناس يعملون به، ولذلك ربنا جل وعلا يقول عن نوح قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، قل جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وآيات كثيرة فيها ذكر الاستثناء. وأيضا الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى في حجة الوداع، قال إلا الإذخر لما قال له العباس، وعندنا قصة سليمان لما أقسم ليطوفن على تسعين امرأة، قال له الملك قل إن شاء الله، هذا استثناء. فالاستثناء في الطلاق وارد، لكن له شروط. أولها أن يكون من الزوج، أن يكون من زوج، ولذلك قال ويصح منه، يعني ممن؟ من زوج. فلو استثنى أبوه مثلا أو أمه مثلا ما يصح، أو صديقه مثلا أو أبو البنت ما يصح، هذا سيأتي، لأن الاستثناء لابد أن يكون منه. الثاني قال استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، من عدد الطلاق والمطلقات، يعني الاستثناء في أبواب الطلاق يكون من حيث العدد ومن حيث المطلقات، من حيث الطلاق عدد الطلاق ومن حيث المطلقات يعني الزوجات. إذن ثانيا أن يكون الاستثناء النصف فأقل، استثناء النصف أقل. كيف يعني؟ مثلا رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين، إلا طلقتين ها؟ ولا إلا طلقتين كم تطلق ها؟ واحد هذه أكثر من النصف ها؟ استثنى أكثر نقول أنت طالق بالثلاث إلا واحدة تطلق طلقتين تطلق طلقتين لا بد إيش أن يكون المستثنى النصف أقل ولذلك عندنا النصف من حيث عدد الطلاق ومن حيث المطلقات وهو أقسام الأول أن يستثني الكل وهذا لا يصح أنت طالق بالثلاث إلا ثلاث هذا يصح ما يصح وهذا يقود إلى ماذا إلى إبطال كلام المكلف وعبث فيه عبث يقول أنت لزوجته أنت طالق بالثلاث إلا ثلاث هذا استثنى الكل ولذلك هذا كلام لا يليق ولا يصح ويبطل أيضا كلام المكلف وهو من ضرب العبث الثاني أن يستثني أقل من النصف يقول أنت طالق بالثلاث إلا واحدة كم تطلق ثنتين أقل من النصف الثالث أن يستثني النصف في المطلقات في المطلقات يقول نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة يصح يصح الرابع أن يستثني الأكثر من النصف أنت طالق ثلاث إلا اثنتين أنت طالق ثلاث إلا اثنتين هذا يسمى إيش استثناء الأكثر أنت طالق إلا اثنتين المذهب على أنه لا يصح لأن من شروط صحة الاستثناء أن يكون النصف أقل هنا استثنى أكثر من النصف استثنى أكثر من النصف استثنى الثلثين قال أنت طالق إلا طالق ثلاث إلا اثنتين المذهب بأنه لا يصح هنا قول أنه يصح أنه يصح قالوا يصح استثناء أكثر من النصف أكثر من النصف واستدلوا بقول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الذين يتبعون إبليس أكثر ولا الذين يعصون إبليس الذين يتبعون أكثر فهذا استثناء أكثر من النصف ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل جهنم عن كل يدخلها من كل ألف 999 يعني ما ينجو إلا واحد فالذين يتبعون الشيطان أكثر والعياذ بالله ولذلك هنا استثنى المذهب يقولون بأن هذا إيش ورد في الوصف ونحن نتكلم في العدد ونحن نتكلم في العدد والجواب بأن ما جاز استثناؤه بالوصف من حيث كونه أكثر من النصف فيجوز في العدد فيجوز في العدد أيضا من الشروط التي سيذكرها المصنف أن يستثني باللفظ يستثني باللفظ يعني لا بد أن يكون الاستثناء باللفظ أما في القلب فينظر فإن استثنى من عدد الطلقات فإنه لا يصح وإن استثنى من عدد المطلقات فإنه يصح بشرط أن لا يصرح بالعدد قبل قليل ذكرنا قال لو قال بأنه إيه قال طالق بالثلاث هذا عدد ولا لا أو قال طالق مثلا بالثلاث طالق طالق طالق ثم قال لا نويت أنا واحدة أو نويت التأكيد مثلا قالوا يصح الاستثناء هنا لأن النية تقيد المطلق وتخص العموم أيضا في أصح أقوال الأصوليين أما إذا كان في المطلقات فيصح بشرط أن لا يصرح بالعدد كيف تصرح بالعدد يعني إذا قال نساء الأربع طوالق ثم جاء قال لا أنا في قلبي نويت زينب ما تطلق قلنا ما غير مقبول لماذا نصرح بالعدد لكن لو قال نساء طوالق ثم قال لا أنا ويت استثنيت فلانة يصح استثنيت فلانة يصح ولذلك قال هنا ويصح منه هذا الشرط الأول يعني من زوج استثناء النصف هذا الشرط الثاني وهو المذهب استثناء النصف أقل من عدد الطلاقات والمطلقات من عدد الطلاق والمطلقات لو قال مثلا نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثة يصح على المذهب ما يصح لماذا أكثر من العدد، والصحيح يصح. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، وقعت واحدة. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وهذه ذكرتها قبل قليل لكم بالمثال. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، صح الاستثناء. هذه مسألة غير مغايرة للتي قبلها. قوله قال أربع كنا إلا، فهنا قدم قدم أداة الاستثناء على المستثنى ولذلك جاز. فهو ما قال أربع كنا طوالق إلا فلانة، قال أربع كنا إلا فلانة طوالق، قالوا صح الاستثناء. فهنا يجوز أن يكون الاستثناء مقدما قبل أن تتم الجملة، قبل أن تكتمل الجملة. قال أربع كنا إلا فلانة طوالق، يصح ولا لا؟ يصح، لأن هنا من جهة اللغة ومن جهة العرف يكون مفهوما. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هذا هو الشرط الرابع. الرابع والخامس، الرابع. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. إذن هذا هو الشرط الرابع، الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وأمكن الكلام دونه بطل. لا يصح استثناء لم يتصل عادة، يعني بما جرت به العادة. ولذلك قال إذا قال أنت، إذا قال أنتن طوالق ثم انقطع بكلام أو بحديث ثم قال إلا فلانة لا يصح على المذهب، لا يصح على المذهب. والصواب أنه يصح، هذا هو القول الصواب. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما ذكر مكة، قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، لمنشد. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. حصل انقطاع ولا لا؟ وين الانقطاع؟ ساقطتها. قال ذكر هذا ثم قال يعضد شجرها، الإذخر من الشجر، ثم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ثم استثنى بطلب من العباس رضي الله عنه. كذلك قصة سليمان اللي ذكرناها، قال له الملك لو قال، قال رسول الله بعد ذلك لو قال إن شاء الله لا، يعني كان دركا لما قال أو لما ذكر. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وجمع من الصحابة وأهل العلم أيضا لا يشترطون الاتصال، ولذلك قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكروا حول هذه الآية جملة من الأحكام والمسائل، من ضمنها ذكروا بأنه لا يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى من. المذهب على أنه يشترط، قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لم يتصل عادة، يعني ما جرت به العادة. فلو انفصل يعني الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل، يعني الآن قال أنتن، قال أنت طالق بالثلاث ثم قال اسمعي إلا واحدة، على المذهب إيش؟ ما يصح. قالوا ما يصح، يبطل. والصواب بأنه يصح حتى لو طال الفصل، لكن بشرط أن لا يطول الفصل عرفا بحيث يقال بأنه يجزم بأن الكلام قد انقطع. قال وشرطه النية قبل كمال ما استثنى من، هذا والشرط الخامس. النية شرط لصحة الاستثناء. فلو قال مثلا زوجتي طالق ثلاثا وكان أبوه بجواره فقال إلا واحدة، فقال إلا واحدة، على المذهب يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن النية هنا غير موجودة، شرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، فانقطعت النية هنا لأن أصبح لا نية له، أصبح لا نية له. طبعا الحنفية والمالكية يذهبون إلى صحة الاستثناء ولو كانت النية متأخرة، ولذلك ذكرنا قصة سليمان وهي دليل أيضا لما قال له الملك قل إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله تتمت الحديث. وأيضا استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيت النية في استثناء الإذخر حتى قال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله إلا الإذخر. طيب الآن نحن ذكرنا شروط الاستثناء خمسة، من يعيدها؟ أولا أن يكون من زوج، وأن يكون استثناء النصف فأقل، ثالثا أن يكون الاستثناء باللفظ لا بالنية، والنية ذكرنا تفاصيلها، رابعا الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، خامسا النية. طيب لما بحثنا وناقشنا وجدنا الذي يصح ما هو؟ لا الأول بس النية، الزوج، أن يكون من زوج، لأن إذا قلنا استثناء النصف أقل قلنا بأنه منتقض بقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مسألة الاستثناء الاتصال قلنا بأن أيضا يعني القول فيها ضعيف، ومسألة النية كذلك، واللفظ أيضا ذكرنا بأنه ممكن يستثنى إيش بالنية، ممكن أن يقيد الاستثناء اللفظ بالنية أو يستثنى به النية على التفصيل اللي ذكرنا. طيب أخونا الشيخ إبراهيم يقول الجمعة الجاية في درس، إيش رأيكم؟ ها؟ يمكن تطلقون أنتم إذا جيتوا، الله أعلم. الجمعة ها؟ فرصة عيد ها؟ فرصة عيد عليك. الله يحييكم، اللي بيجي أنا حاضر نجلس لكم. طبعا الجمعة بعدها إن شاء الله مباشرة، بعد الجمعة القادم يعني الدرس قائم إن شاء الله. تفضل. من دقائق يلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في قول المصنف رحمه الله تعالى وكذلك ما أحل الله علي حرام، ألا يرجع إلى ما قبل هذه العبارة بمعنى أن يعتبر ظهارا ولو نوى الطلاق؟ هذا هو المذهب، المذهب نحن ذكرنا المذهب، قال ما أحل الله علي فهو حرام أعني به الطلاق، هكذا قصده العبارة هذه؟ ها؟ ما أحل الله علي فهو حرام، يقصد جميع ما أحل الله، ولذلك المذهب على أنه ظهار، على أنه ظهار، إلا إذا قال أعني به الطلاق فيكون ثلاثة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يدخل الحلف بالطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك؟ لا، هو لا يقصد الحلف بالطلاق، ما قصد قال يعني الحلف على أن الطلاق هو المحلوف به، لا ليس هذا المعنى، وإنما قصد بأنه حلف بالطلاق على أن قال مثلا علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يخرجونه على أنه يمين على تقدير محذوف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل هذه القاعدة صحيحة؟ إذا كان اللفظ صريحا فالعبرة بالقول، وإذا كان اللفظ كناية فالعبرة بالنية. لهذا ذكرنا أنه صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لو قال رجل لامرأته أنت طالق طالق طالق فكم طلقة يقع؟ ثلاث على المذهب قول الجمهور، إذا قال أنت طالق طالق طالق فهي ثلاث على المذهب قول الجمهور، إلا إذا نوى التأكيد أو الإفهام مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهذا على المذهب أيضا، إذا نوى التأكيد أو الإفهام، وهذا التأكيد يصح لا بد أن يكون صحيحا بهذين الشرطين اللذين ذكرناهما. ما هما الشرط؟ الشرطان أن يكون متصلا تكرار الجملة بمثلها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل رجل طلق امرأته فقالت أعد فأعادها ثلاثا فما حكم ذلك؟ هذا إذا قصد إفهامها فإنها واحدة، أما إذا قصد التأسيس فإنها ثلاث على قول الجمهور، وسبق أن ذكرنا القول الصحيح بأن الثلاث واحدة على أي حال، تذكرون قلنا الثلاث على يعني على أي حال فإنها واحدة، لكن هذه مباحث فقهية، باحث لأهل العلم ندرسها ونتعلمها. انتهت الأسئلة. الأسئلة بالدرس خارج الدرس. طيب فضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: عليه ديون لا يستطيع سدادها، فهل له أن يأخذ قرضا من بنك إسلامي ليسدها؟ الحمد لله، طبعا المقصود بالقرض ليس القرض النقدي، وإنما معاملة. إذا كنت تقصد معاملة، عاملة مرابحة أو يعني شيء من المعاملات، فلا حرج إذا كانت يعني شروطها على شروطها الصحيحة، لأن الشروط الصحيحة فلا حرج، فلا بد من النظر في شروطها، فيجوز الإنسان أن يقترض ليسدد ديونه، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك، يكرهون سداد الدين بدين، يكرهونه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه مقيم بالدولة ويريد أن يدفع جزءا من قيمة أضحية يريد والده أن يضحي بها في بلده، فهل يمسك هو أيضا عن شعره وأظفاره؟ أولا بالنسبة للأضاحي، يجوز الاشتراك في ملك الأضحية إذا كانت بدنة أو بقرة، أما إذا كانت شاة فلا يجوز الاشتراك في ملكها، وإنما يجوز في ثوابها كما يجوز الاشتراك في ثواب البقر والبدن. ولذلك أنت المال الذي ترسله لوالدك إنما هو هبة أو يعني تبرع منك، ولذلك لا تمسك من شعرك ولا من أظفارك، وإنما الوالد هو الذي يمسك لأنه هو صاحب الأضحية. يسأل أيضا شيخنا عن حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية وهو ذاكر لذلك. أولا يعني المسألة تعرفون بأنها خلافية، الخلاف طويل فيها. الجمهور على أن النهي الوارد في حديث أم سلمة: من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء، على الكراهة التنزيهية. والحنابلة ومن وافقهم من بعض أئمة من بعض علماء المذاهب على أن للتحريم، قالوا لأنه ليس ثم صارف. والجمهور لهم يعني أدلة يذهبون إليها على أنها تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. المسألة الأخرى أنه الارتباط بين قضية الأخذ وقضية المضي في الأضحية، فليس من شروط صحة الأضحية أن الإنسان ما يأخذ من شعره ولا من أظفاره، هذا لم يذكره أحد من العلماء. جميع من تكلم في أحكام الأضحية لا يذكرون بأن هذا من شروط صحة الأضحية، ما يذكرون هذه المسألة. ولذلك الآن لو جاء شخص وتعمد فأخذ من شعره وأظفاره، نقول ضحي، أكمل أضحيتك، ولك أن تستغفر. أرأيتم الآن الحاج اللي ذهب إلى مكة وتطيب متعمدا حال الإحرام، يبطل حجه؟ ماذا عليه؟ فدية. كفارة، فدي عليه فدية، وهي إما يعني الفدية المعروفة صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسيكة. كذلك الآن لو افترضنا الآن وقلنا بقول الذين يذهبون إلى التحريم، قلنا يستغفر، هذه كفارة من أخذ متعمدا، على قول الجمهور قالوا على الكراهة التنزيهية. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل أيضا في حال توكيل الجمعيات بالأضاحي، فإلى متى يمسك المضحي عن شعره وأظفاره إذ لا يعلم متى يذبحون؟ يمسك إذا بما يغلب على الظن، يعني لا يقص إلا بما يغلب على الظن. وطيب أن يسأل الجمعية أين يذهبون، إذا كان في شرق يعني في جهة الشرق فإن بالمجزوم أنهم يعني ينتهون قبلنا، وإذا كان في جهة الغرب فإنه سيكونون بعدنا، ولذلك يعطي نفسه فرصة لقضية الأخذ من الشعر والأظفار. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يستحب لغير الحاج الإكثار في يوم عرفة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ نعم نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا للجميع، جميع المسلمين. وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكثر من هذا في عرفة وفي غيره، لكن في عرفة أكثر. يقول أيضا شيخنا: هل من السنة الأكل من الأضحية؟ نعم، من السنة أن يأكل من الأضحية، ولذلك الفقهاء الآن يقولون بالنسبة لعيد الفطر السنة أن يأكل قبل صلاة العيد، عيد الفطر السنة أن يأكل قبلها ليعلن الفطر، وفي عيد الأضحى السنة أن يأكل بعد الصلاة، قالوا ويأكل من أضحيته، هذا الذي ذكره العلماء، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم لعب الورق. هذه مسألة يعني خلافية، والخلاف فيها أيضا طويل، منهم من يحرم مطلقا، ومنهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يفصل يقول إن كان على مال فإنها من جنس الميسر والقمار، من جنس القمار، وإن كانت على غير مال فينظر، فإن كانت تلهي عن ذكر الله أو تقود وتؤدي وتؤول إلى قطيعة ولعن وشتم وتدابر وتناحر فتترك، أما إذا كانت لا تقود إلى مثل هذا ولا تصرف عن صلاة ولا عن ذكر، وإنما يقضى بها وقت فراغ، فيقولون بأنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم شراء الجن والاستعانة بهم. إذا شفته أخبرنا من وين يبيعون الجن، الجن ولا الجبن؟ هذا سؤال غريب الله يهديه. في سوق للجن؟ ها؟ أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن بيع بثمن حال كذا وبآجل زيادة. يجوز بشرط أن لا يفترق إلا على أحد الثمنين، يقول هذه السلعة سعرها ريال حاضر وسعرها ريالين أو درهمين بآجل، فيتفق يقول لا أنا أريد أشتريها بالآجل ما عندي قدرة الآن، فيتفقان على أحد البيعتين قبل أن ينفض المجلس، يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل هناك قول بأن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد تقع طلقة واحدة؟ نعم ذكرنا هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.